بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله والأحبة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعلنا وإياكم من أهله وأن يبارك لنا في هذه اللقاءات وأن يجعلها من لقاءات الخير والبركة وأن يكتبها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. وقفنا على باب الشركة، نبدأ على بركة الله الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدينيهما، وشركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما، والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم آت أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك على ما اشترطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. طيب، قول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الشركة. الشركة تضبط على ثلاثة وجوه، ضبطها الأشهر: شركة على وزن كلمة أو سرقة، والثاني شركة على وزن كلمة أو نعمة، والثالث شركة على وزن تمرة، وكل هذه الوجوه صحيحة، والأشهر في ضبطها الأول. والشركة في اللغة مأخوذة من شاركه، يشاركه إذا اجتمع هو وإياه في شيء، فهي تحمل معنى الاجتماع والمقارنة والمخالطة. ومنه قوله جل وعلا: وأشركه في أمري. ومن المخالطة قول الله جل وعلا: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فهي في الجملة ضد الانفراد، فالمشاركة مقابل الانفراد، ولذلك يقال شاركه أو انفرد عنه إذا ترك المشاركة. وكما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، يقال قال: الشركة أصلان، أولهما أصل يدل على مقارنة، وهي ضد الانفراد أو خلاف الانفراد، فهذا معنى الشركة في اللغة. وأما الشركة في اصطلاح الفقهاء فعرفها الفقهاء بقولهم هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة هي اجتماع في استحقاق أو في تصرف، ولذلك قسموها في الجملة إلى قسمين: الاجتماع في الاستحقاق يعني الاجتماع في التملك وتسمى شركة الأملاك، والثاني الاجتماع في التصرف وهي شركة العقود، وهي التي تراد في هذا الباب. فالمراد في هذا الباب شركة العقود. وشركة العقود في الجملة تنقسم إلى قسمين: شركة في الأموال، وشركة تسمى شركات الأشخاص. والمشهور عند الفقهاء هو القسم الأول، هو القسم الثاني، شركات الأشخاص. شركات الأشخاص. أما شركات الأموال فلا تكاد تعرف إلا في هذا العصر. والفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال أن شركات الأشخاص ينظر فيها إلى الشخص، فأنا أعرفك وأنت تعرفني نشترك، ولذلك دائما تكون بأشخاص محدودين: 5، 3، 10، 2، هذا يعرف هذا، أو على الأقل بينه وبينه نوع صلة. أما شركات الأموال فلا ينظر فيها إلى الأشخاص، الأشخاص عندهم مجرد أرقام، لا يهمني أحمد أو سليمان أو أيا ما كان، يهمني أن معه دراهم يدفعها، ولذلك يشترك فيها 1,000,000، 10,000,000، ما يعرف بعضهم بعضا، بس أهم شيء معك دراهم حطها. وشركات الأشخاص غالبا يملكها يديرها الأشخاص الملاك حسب الاتفاق بينهم كما سيأتي. أما شركات الأموال فيديرها ما يسمى بمجلس إيش الزبير، يسمونه مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة غالبا يرشح من قبل المساهمين والمشاركين. وأشهر أنواع شركات الأشخاص في التعامل العام شركة العنان وشركة المضاربة، وهي عند الفقهاء 5 أنواع، وعند المعاصرين يزيدون عليها شركة المحاصة وشركة التضامن، وقد يكون هناك شركات أخرى أيضا. وأما شركات الأموال فأشهرها على الإطلاق شركات المساهمة، وهي أكبر الشركات العالمية، لأنها تكون رؤوس أموالها أحيانا بالملايين أو المليارات، بحيث يجتمع فيها 1,000,000 شخص، 1,000,000، 10,000,000، توضع لها أسهم محددة بقيم معينة، ثم يشتريها الناس ما كانوا. وأكبر الشركات العالمية الآن هي شركات المساهمة، فتجد البنوك شركات مساهمة، تجد شركات الكهرباء شركات مساهمة، تجد شركات الهاتف شركات مساهمة، تجد الشركات الكبرى للسيارات غالبها شركات مساهمة، وهكذا أنواع كثيرة جدا من أنواع الشركات، كلها تجتمع في أنها من شركات المساهمة. ومن شركات الأموال أيضا المعاصرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الذمم يسمونها، يختصرون ذال ميم ميم. بطبيعة الحال الفقهاء وأكثر المؤلفين قديما وحديثا لا يذكرون شركات الأشخاص، عفوا شركات الأموال. ولذلك إذا أردت أن تعرف المؤلف المعاصر هل ضمن التطبيقات الحديثة أو أنه اقتصر على الفقه القديم، افتح الكتاب على أنواع الشركة، لقيت ذكر شركات المساهمة ولا في الغالب أنه على الشغل الأول. ولذلك ينبغي على الفقهاء المعاصرين أن يضمنوا كتب الفقه ما يمكن تضمينه من المعاملات المعاصرة، وهذا قصور كبير طبعا في عامة كتب الفقه التي ألفت في هذا العصر. الكتب التي ألفت في الفقه الكامل، أنا لم أجد كتابا ضمن مما ألف في هذا العصر ضمن في كتابه أو فيما كتب فيه ضمن فيما كتب فيه ما يتعلق بالشركات المساهمة أو الأعمال المصرفية أو ما أشبهها، وهذا من أعظم القصور حقيقة. وعندنا كتاب أسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجه، سميناه الوسيط في أحكام المعاملات، ضمناه بحمد الله كثير من المعاملات المعاصرة. وأصله مما كتبته مع أخي وصاحبي الدكتور الفاضل مبارك الفواز، وقد طلبت منه مرات أن نشترك في إعادة الكتاب وإضافة أشياء كثيرة، فاعتذر، فقلت له إذا فأذن لي أن أعيد ما شئت وأعدل ما شئت وأكتب ما شئت والكتاب لي، فقال قد أذنت لك. وقد أضفت فيها أشياء كثيرة طبعا لكن لم ينتهي بعد. واليوم المغرب، عفوا الظهر كان يكلمني أحد المشايخ هكذا، كلمني بدون، كان يسأل عن بعض الأمور، فقال لي كتابكم اللي هو أصله مقرر للثانوي أنا يقول وضعته عمدة في دراستي لفقه المعاملات وتدريسي له. وهذا قاله لي كثير من الأخوة، لكن هذا أحدث واحد اليوم الظهر، الشيخ مشاري العتيبي الله يجزاه خير، مشاري بن فهد أحد طلبة العلم، أحد المشايخ الفضلاء. فعلى كل حال أنا أدعو الحقيقة اللي يكتبون اليوم في الفقه أن يضمنوا كتبهم الفقهية الأبواب والمسائل المعاصرة. آخر كتاب أثنى عليه بعض الفضلاء ورأيته في المعرض، ويباع غالي الحقيقة ب70 ريال مجلد واحد، فقال لي الناشر، قال خذ هذا كتاب جيد. قلت شف أنا بناظر، أفتح الفهرس، اللي لقيت شركة المساهمة شريته، وما لقيتها فهو لن يأتينا بجديد. فناظرت الفهرس ما في شركة الوجوه، شركة العناية، شركة الأبدان، انتهى. طيب وين أين فقه العصر؟ لماذا يكتبون الفقه باللغة القديمة فحسب؟ الفقيه لابد أن يكون ابن عصره. في الحقيقة يعني من الأمور الضرورية أن تضمن المسائل والأبواب المعاصرة الكتب الحديثة، وهم الذين يكتبون ليس أنهم قصور في العلم والفهم، لكنهم جروا على الاختصار من الكتب القديمة، والشغل الحديث يحتاج إلى مزيد يعني من الجهد، بدل ما ينتهي الكتاب في سنة يحتاج سنتين مثلا أو ثلاث، فيقولوا لا خلها بعدين مثلا ساهلون، وهذا طبعا غلط، غلط وقصور. حتى في العقيدة، في العقيدة تجد بعض الفضلاء يكتبون مثلا في العقيدة ثم لا يضمنون كثير من المسائل التي جدت في هذا العصر في أبواب العقيدة. يعني في قضايا كثيرة جدت ينبغي الحديث عنها، وأهمها في نظري ما يتعلق بالإلحاد، وما يتعلق بالشبهات الكثيرة على الإسلام، والشبهات الكثيرة على التوحيد، وشبهات القبوريين، وكل هذا موجود وبكثرة. وكثير ممن يكتبون في أبواب العقيدة أصلا لا يضمنون باب التوحيد كله، توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، لا تكاد تجد كتابا في التوحيد تكلم عن موضوع توحيد العبادة، إلا يمكن كتابين أو ثلاثة أو أربعة. وأفضل من تكلم في هذا في نظري الشيخ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول وأصله سلم الأصول، هو الذي ضمن كتابه في العقيدة توحيد الإلهية. أما الكتب الأخرى طبعا أيضا الشيخ الله يغفر له ويرحم الشيخ الجبرين في كتابه تسهيل العقيدة، كتاب جيد ممتاز، أيضا تكلم عن توحيد الإلهية، لكن الكتاب أيضا غير متكامل، فيه يعني نقص كثير، لأنه يعني يبدو كان مقرر دراسي في كلية المعلمين. المقصود أنه يعني الذين يكتبون اليوم في هذا العصر ينبغي أن يضمنوا كتبهم ما يناسب أبناء الزمان، لأنك أنت تكتب لعصرك، فينبغي أن تنفع أهل العصر، وهذا يحتاج إلى مزيد طبعا من الجهد. المقصود أن استطردنا الزيادة شوي، لكن أردت التنبيه على أمر مهم، وهو أن الكتاب هذا خالي من المعاملات المعاصرة، ومنها أنواع الشركات، ومن أشهرها طبعا الآن أشهر أنواع الشركات هي شركة المساهمة، يعني شركة الأبدان هذه لا يكاد لها وجود إلا خفيف، وشركة المضاربة موجودة بكثرة، شركات المضاربة، وشركات العنان موجودة لكنها يبدو ليست بتلك الكثرة، والله أعلم. طيب هذه مقدمة أو مقدمة، يصح هذا وهذا. طيب المؤلف بعد ذلك قال وهي على أربعة أضرب، يعني الشركة على أربعة أنواع. طبعا هذا هو الأشهر، وهناك نوع خامس يذكره فقهاءنا الحنابلة لم يذكره المؤلف، وهي شركة المفاوضة، شركة المفاوضة، وهي تشمل أنواع الشركة. طيب يقول المؤلف رحمنا الله وإياه، الأول من هذه الأنواع شركة العنان، شركة العنان. قال وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. شركة العنان هي النوع الأول من أنواع الشركة التي ذكرها المؤلف، سميت عنان قالوا لأنها لأنهما يشتركان معا بالمال والعمل والجهد، فهما مثل عناني الفرس يمشيان سويا، والفرس له عنانان، هذا واحد على اليمين وواحد على اليسار، فكأنهما استويا في العمل وفي المال. وقد ينفرد بعضهم بالعمل لكن كلهم يشتركون إيش؟ في المال. فعشرة مثلا يشتركون، خمسة يشتركون كلهم يدفعون المال لكن خمسة هم الذين يديرون العمل، أو اثنان كلاهما يشترك بالمال لكن واحد يدير العمل والثاني لا يدير العمل ولا يشتغل ببدنه، فتسمى أيضا شركة العنان. وشركة العنان جائزة، وهي من الشركات المعروفة قديما، وسيأتي بعد إن شاء الله الكلام على الشروط العامة للشركات إذا ذكرها المؤلف، لكن هذا فقط تعريف مجمل، ثم سأذكره كما يذكره المؤلف وقد نضيف بعض الأشياء إن شاء الله. النوع الثاني قال شركة الوجوه، وهي أن يشترك بجاهيهما فيأخذان من الناس بالدين، يأخذون بضائع بدون دفع نقد، ما في دراهم يدفعونها، لكن يشتركان بجاهيهما، سميت الوجوه لأن اشتراك بالجاه، فهذا رجل معروف وهذا رجل معروف يعرفونهم الناس في البلد أو في السوق، يقول خل نتشارك أنا وياك ما ندفع ولا قرش في كذا وكذا وكذا، مثلا اشتغل في الثلاجات في المكيفات، فأنت تروح تعرف تجار مكيفات وثلاجات تأخذ منهم وأنا أخذ من ذولي وأخذ من ذولي، ثم نبيع ونشتري والربح بيننا. لكن يجب قبل أن يعمل، لأن ما في رأس مال واضح، يجب عليهما قبل العمل أن يحدد أمرين، يحدد الملك ويحدد الربح، والربح سيأتي الكلام عليه، لكن لا بد من تحديد إيش؟ الملك. فإن سكت فالأصل أنه بينهما إيش؟ مناصفة بالتساوي الملك، وكذلك وهكذا إذا سكت في عموم الشركات، فنصحح هذه المعاملة ونجعل الملك بينهما في هذه الحالة بالنصف، وكذلك الربح مناصفة، هذا 50% وهذا 50%، هذا له النصف وهذا له النصف في الملك وفي الربح، لكن الأولى بهما أن يحددا حتى لا يكون بينهما اختلاف، ولأنه يتحمل في الذمم، قد يشتريا بمئة ألف بمئتي ألف، طيب لو حصل خسارة من يدفع المئة أو المئتين؟ أنا أو أنت؟ فلا بد من تحديد الملك وتحديد الربح، وسيأتي الكلام على الربح وذكرنا كيف يحدد الملك. النوع الثالث شركة المضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض، وصورتها أن يشترك اثنان أحدهما بعمله والثاني بماله، وتسمى القراض والمقاربة، لأن أحدهما قرض بمعنى قطع جزءا من ماله فأعطاه الآخر، والقرض هو القطع، ومنه المقراض وهو المقص، فسميت مقارضة وقراض لأن أحدهما قرض جزءا من ماله فأعطاه الآخر. فهذا يدفع مثلا 100 ألف لفلان من الناس ويقول له اشتغل في كذا وكذا وكذا، يحدد العمل بينهما. وعموما دائما في الشركة ينبغي تحديد العمل، تحديد العمل حتى أو إطلاقه حسب، فيحددان أو يطلقان، لكن الأولى التحديد ولو كان التحديد عاما حتى لا يكون هناك غرر ويكون هناك نوع من المغامرات التي قد تسبب لأحدهم لصاحب المال الخسارة، وتسبب الخلاف بين العامل وصاحب المال. سمى الذي يعمل يسمى العامل، وصاحب المال يسمى المضارب. وشركات المضاربة مشهورة إلى الآن، يعمل بها. وهي شركة ناجحة ومفيدة ونافعة للطرفين، لأنه ربما كان هناك شخص عنده فهم وعنده قدرة على العمل وعنده جسم صحيح، لكنه لا يجد النقد حتى يعمل. وهناك آخر قد يكون عنده أموال مكدسة، عنده ملايين، إما ورث أو غيره، لكنه لا يحسن يعمل، أو مشغول ما يبغى يعمل، مشغول بالعبادة ولا مشغول بالعلم ولا مشغول بالدعوة ولا مشغول بأي كان، بأولاده، ولا وده يروح يشتغل يمين يسار ينشغل. فيجد له شخص يقول عطني 100,000 وأنا أشتغل لك في كذا وكذا وكذا، وتاجر في الشيء الفلاني، في الأقمشة مثلا، أو في المواد الصحية، أو في مواد البناء مثلا، أو في أي نوع مواد الغذائية، أو في غير ذلك. فيتفقان، يتوكلان على الله عز وجل، ويبدأ العمل. فهذه الحقيقة يعني من أنفع أنواع الشركات، وهي التي تحرك رؤوس الأموال وتحرك أيضا العاطلين عن العمل. لكن ننصح أن الإنسان لا يغامر بالمال الكثير لشخص لا يعرفه، ولا لشخص مبتدئ في العمل، إنما يدرسه ويوجهه ويعطيه مثلا مبلغ يسير، 10,000 في البداية، يقول له اشتغل، أن ربحت زين واشتغلت مضبوط وفهمت زدتك مثلا 10 زدتك 20، ونبدأ نتوسع في العمل وهكذا. فإذا رأى أنه نجح، جربه 6 أشهر مثلا فنجح، زاده في رأس المال، وإذا نجح يمكن أن يزيده أكثر في رأس المال، وإذا نجح أكثر ممكن أن يتوسع بفتح فروع متعددة، فيستفيد الاثنان، هذا يستفيد وهذا يستفيد. وسيأتي كيف يقسمان الربح بعد إن شاء الله تعالى. النوع الرابع من أنواع الشركة، شركة الأبدان. وشركة الأبدان هذه ليس فيها رأس مال، هذه من محاسنها ما فيها رأس مال، لكن يجي 2 يجي 3 مثلا من الأخوة، يقول ايش رأيكم نبدأ نتعاون، أنا أشتغل وأنت تشتغل ويصير الربح بيننا. لكن فائدتها أنهم يشتركان في الأفكار، يشتركان في التشجيع، لأن الإنسان أحيانا وحده يكسل، لكن إذا معه واحد يقول يلا توكل، يلا روح يا فلان، روح يا فلان، توكل اشتغل كذا. فمثلا يبدأان مثلا، يعني الفقهاء يذكرون مثلا قديما الاحتطاب، مثلا يروحون يحتطبون، أنا أحتطب لوحدي ولا معك ولا نحتطب معا، وكل واحد يروح يبيع، أو نجمعها وواحد يبيعها ونبدأ، ما في شيء ندفعه، لا شيء نعمله. أو يشتغلان مثلا في وش أفضل الصور المعاصرة الآن، اللي فيها عمل بدني ما فيها نقد. الصيد مثلا، الصيد طبعا الحين لا في احتطاب عندنا ولا في الصيد، لا حد يروح يغامر لا في الحطب ولا في الصيد. ايه. ها؟ مثلا عمل بناء، هذا جميل، يشتغلون كعمال بناء أو مقاولات، يفتحون شركة مقاولات ما فيها رأس مال، خلاص يشتغلون، هذا يجيب عمال، أو هما بنفسيهما يعملان، أنا أعمل في كذا، أنا سباك وأنت كهربائي مثلا، نشتغل وكل واحد يشتغل في العماير في الشقق مع الناس، ونفتح لنا دكان صغير ونبدأ نستقبل الأعمال ما فيها رأس مال هذه، ونبدأ نعمل، وكل ما يدخل علينا بيني وبينك. أو نفتح محل حلاقة مثلا زين، ونشتغل فيه ما يحتاج رأس مال غالبا، شيء يسير جدا، لكن هو قائم على العمل في الحقيقة، ويبدأان يعملان يشتغلان. لكن طبعا تعرفون محلات الحلاقة الآن فيها ما فيها، يعني يدخلها الحلال مع إيش؟ مع الحرام. ممكن يشتغلان في الخياطة بس ما يجيبون أقمشة، يشتغلون للناس يستقبلون، وهذا يكون في خياطي النساء، أما الرجال عادة اعتاد الناس أن الخياط يصير عنده إيش؟ الأقمش. أما خياطي النساء يفني، يعني اثنين رجالين يعرفان الخياطة مثلا، يجتمعان وهذا يخيط وهذا يخيط، يفتحون محل واحد أو محلين، وهذا عمل ما في رأس مال غالبا، قد يكون في آلات تشترى أو كذا، لكن الأصل فيه العمل. نعم. الكدادين يعني غالبا لابد فيه سيارات ولابد فيه، ها هذه تحتاج رأس مال غالبا، لأنها فيها لابد فيها من رأس مال. في أمثلة غير ما ذكر؟ جيد. الصناعة اليدوية مثلا يفتح محل نجارة زين، فيشتغلان بالنجارة، يصلحون دواليب، يصلحون كراسي، يصلحون أسرة، يصلحون غرف نوم، والربح بينهما، الربح بينهما، قد يكون أحدهما أحسن من الآخر، المقصود أنهما يعمل، كلاهما يعمل ببدنه. ها في أمثلة أخرى؟ ها حمالين كذلك، في التحميل والتنزيل، ها في الطباعة، ها ممكن في الطباعة، بس الطباعة لابد لها من رأس مال يسير يعني، لكن بإمكانهما يعني، ها ممكن الكتابة، يشتغلان بالكتابة، الطباعة والكتابة يعني قريبة من بعض يعني. ها؟ مثل الأسر المنتجة غالبا غالبا، لكن قد يكون تحتاج إلى رأس مال في بعض الأمور، يعني المواد هذه تحتاج إلى رأس مال، أيا كان رز ولا مدري إيش وش بيصلحون، لكنها قد يقال أنها تدخل في هذا الباب. الطباخة أقرب، يعني يشتغلان في الطباخة، هذا اللي يجيبوا لهم ذبايحهم، وقد يجيبوا لهم الرز ونطبخ احنا فقط نطبخ، او قهوجيه، ها يفتحوا لهم محل للقهوه، تصليح القهوه والشاي زين، اي اللي بيهم في عرس، اللي بيهم في كذا، ويشتغلون، انا اروح هنا وانت تروح هنا، او نروح سوا ايا ما كان. ها الأمر سهل، ما يفرق كثير، ما يفرق كثير، لكن إذا كان رأس المال غير مذكور يعني ليس له أهمية، هذا ما يقال أنه رأس مال حقيقة، فيصير الأصل فيه العمل، يعني في حاجات مقص ولا مدري إيش، مثل ما قلنا في الحلاقين، يعني الحلاقين رأس مال مش مقص ولا يعني ليست بشيء، هذه فتبقى شركة أبدان، ما يبين ذاك رأس مال يعني. وإن كان الآن طبعا أكثر هذه الأشياء تحتاج رأس مال، لأنها تحتاج رخصة وتحتاج إلى دكان وتحتاج إلى إجارة، فهذه تحتاج إلى رأس مال، فيكون فيها رأس مال في الحقيقة، حتى المقاولات في الغالب فيها رأس مال. بس في ناس يشتغلون مثل المحاماة، هذه المحاماة تصلح شركة إيش؟ أبدان. لكن أيضا المحاماة يمكن في محامي أسمع وقال لي واحد المحامين أنا كذا يسمونه محامي أبو شنطة، صح ولا لا؟ يعني ما عنده محل مع شنطة فيها أوراقها الرسمية والرخصة، خلاص بالتلفون تعال عندنا شغلة، يروح لهم ولا يجونهم ولا، هذا ما يحتاج يفتح محل ولا يحتاج يفتح مثلا، ما يحتاج رأس مال يعني، شنطته ما عنده لها الشنطة. فإذا اجتمع اثنين محامين كل واحد عنده رخصة فيشتري كان في هذا الباب. المقصود أن الأمثلة كثيرة جدا. ها عمل الحر وش محدود ولا وش يشتغل؟ في تخصصات. الشركات المهنية جيد. جيد يشتركان في المهن، لعلك إذا حررتها تفيدنا بها بعد. جميل. على كل حال يعني شركة الأبدال لها كما قلنا إذن صور كثيرة، ذكرنا بعض الصور المعاصرة. لعل اللي كتبوا بعض هذه الصور أو كلها يرسلونها لي حتى أرتبها وأضيف لها، يعني لأننا نحتاج إلى كثير من الصور المعاصرة في والأمثلة، خاصة في الأشياء التي لم يذكر لها صور معاصرة ولهي موجودة في زماننا. طيب، ماشي. ثم قال المؤلف يستدل على شركة الأبدان بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشترك مع عمار مع سعد، وعمار رضي الله عنهما يوم بدر فيما يكتسبانه في المعركة، فذكر أنه أتى سعد بأسيرين وهو لم يأتي بشيء. وهذا الحديث يختلف إسناده، رجاله ثقات وضعفه بعض العلماء وصححه آخرون بناء منهم على الاختلاف في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله مسعود، هل هي رواية متصلة صحيحة أو هي منقطعة ليست بصحيحة، والمحدثون يختلفون في هذا، والأقرب أنها منقطعة الإسناد لكنها يعني محتملة في الجملة، لكن ليست، لا يقال أن الإسناد صحيح، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، إنما مات أبوه عبد المسعود وهو صغير، لكن بعض المحدثين يعني يقولون إن أبا عبيدة لم يروي عن أبيه إلا ما سمعه من أهل بيته الثقات، ولذلك يمشون رواياته. نعم. وإلا هو متفق على أنه لم يسمع من أبيه شيئا، إنما أدركه ورأى صلاته فحسب، أما الرواية فلم يروي عنه مباشرة. طيب، طبعا هذا مثال على الشركة اللي هي شركة الأبدان، وسواء صح الحديث أو ما صح نقول الأصل في المعاملات إيش؟ الحلم. الأصل في المعاملات الإباحة، والشارع قد أباح الشركة كما ذكرنا في بعض الأدلة السابقة، وقد ثبت أحاديث كثيرة في السنن في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على إباحة الشركة، منها ومن أصحها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان شريكا لزيد بن أرقم وكان يتبايعان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع نقدا والبيع نسيئة، فقال ما بعتما يدا بيد فخذاه، وما بعتما نسيئة يعني في الأموال الربوية فذره، فدل على وجود الشراكة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في جملة من النصوص. طيب، بدأ يذكر المؤلف رحمنا الله وإياه بعض ضوابط وشروط الشركة. فأول ما ذكره رحمنا الله وإياه ما يتعلق بالربح، فمن شروط الربح أن يكون معلوما غير مجهول، ويكون تحديد الربح بحسب الاتفاق، فقال المؤلف على ما شرطاه، يعني على ما اتفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فلا يشترط في الربح أن يكون بنسبة رأس المال، ولكن اشترط أن يكون معلوما. فلو اشتركنا شركة عنان، مني 50,000 ومنك 50,000، وقلنا الربح 70% لي و30% لك، قال العلماء جاز وصح. لماذا؟ لأنه حسب الاتفاق، الشارع لم يحدد، الشارع لم يحدد طريقة لمقاسمة الربح، فبقي أنه على ما اشترطاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذا هو المشهور وهو الأقرب. وذهب بعض العلماء وهم المالكية والشافعية لأن الربح على قدر رأس المال، فإذا كان لكل واحد 50,000 يعني النصف، فالربح أيضا إيش؟ النصف بالنصف. إذا كان واحد له 70% والثاني له 30%، فهذا له 70% وهذا له إيش؟ 30، وهكذا. لكن الحنابلة يقولون إنه حسب الشرط. لماذا؟ لعموم الحديث السابق، ولأن الرجلين قد يختلفان في قدرتهما على الإدارة وقدرتهما على البيع وعلى الربح وعلى الفهم، فربما يكون أحدهما يجيب 90% من الأرباح والثاني لا يستطيع أن يأتي إلا 10% من الأرباح، لأن هو متواضع في جهده وفي فهمه في التجارة وفي. فلو جاء مثلا عبد الرحمن بن ودعان الذي ما يعرف شيء في التجارة، وراح لأبو عبد الله اللي ما شاء الله بروفيسور في التجارة، له خبرة 20-30-40 سنة في السوق، أنا صفر في السوق، فلو قلت له يا أبو فلان نشتغل أنا وياك 50% مني والربح، قال لا حبيبي أنا أشتغل حالي وأشتغل مع غيرك يعطوني 90%، أنا رجال شغيل وعندي خبرة، أنا بسرعة أربح الحمد لله وعندي بركة وخير، فأنا من مصلحتي أقول أبدي الله توكل على الله، أنا أخذ 10 ولا أخذ 20 بس أهم شيء أربح، يعني أنا قد لا أحسن الإدارة. فهذا أيضا فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، لأن الناس يختلفون في طريقة إدارة التجارة وفي معرفة التجارة. طيب، وسيأتي مزيد كلام على أرباح بعد قليل أيضا. قال المؤلف: والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، الخسارة على قدر المال، وهذا صحيح ولا شك فيه، وأظنه محل يعني اتفاق بين أهل العلم، لأنه إذا خسرت أنا وأنت فكل يخسر ماله، فلو دفعنا 100 أنا 50 وأنت 50 خسرنا 60، خلاص أنا خسرت 30 مني وأنت خسرت 30 منك، بقى من مالك 20 ومن مالي 20، فلا يجوز أن أقول لا أنت تخسر 40 وأنا أخسر 20 لأني آكل مالك بالباطل. قد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم إيش؟ بالباطل. فلا يجوز الأكل، أكل المال بالباطل، لأنك إذا قلت الوضيعة بالاتفاق صار ممكن أنا آخذ أموالك بالحرام وبالباطل، وهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن الخسارة تأتي على رأس المال، فرأس المال هو الذي ذهب ليس الجهد، إنما هو رأس المال، ورأس المال واحد. ما في تقول الله أنا جهدي يختلف عن جهدك وعملي يختلف عن جهد، لا، رأس المال هي دراهم، 50 مني وخمسين مئة مني مئة من، فتكون الخسارة عليهما. طبعا كل هذا ولعلي أذكره في الأخير إذا لم يكن وقت عد أو إيش تفريط، إذا كان في تعدي أو تفريط فالذي يتحمل الذي تعدى أو فرط ويضمن للآخر حقه. ويأتي لها إن شاء الله بعض الصور إن تيسر. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه، طبعا في بعض أنواع الشركة وهي شركة المضاربة رأس المال من واحد فقط أو من جهة، قد يكون اثنين ثلاثة، لكن فيها جهة رأس ناس عندهم رأس مال وناس ليس عندهم رأس مال، عندهم عمل، فأيضا في هذه الحالة تكون الوضيعة على رأس المال، العامل ما يضمن شيء إلا إذا تعدى أو فرط. فالعامل إذا اشتغل واجتهد ما تعدى ولا فرط، احترقت مثلا الأموال كلها أو نصفها، من يتحمل؟ يتحملها صاحب المال. لكن لو كان العامل في المضاربة تعدى، مثلا اشتغل بأشياء فيها نار وكذا داخل البضائع، وليس هذا من المعتاد، المعتاد أن مثل هذا يكون في الخارج أو في مكان آخر، لكنه استعجل قال خلني شب فيها هنا، ولعت النار في المحل، هنا يعتبر إيش؟ متعدي على المال فيضمن. أو فرط، بدل ما يحفظ الأموال عنده مثلا مجموعة من الأقمشة، مجموعة من الكمبيوترات، مجموعة من، راح في السيارة وحطها في الصندوق، وقف الله يجزاه خير حريص متدين ويحب الخير، وقف يصلي، صلى وطلع ما شاء الله لقى الكمبيوترات ما أخوذه ولا الأقمشة ما أخوذه، هذا وش يسمى؟ هذا تفريط، تفريط، لأنه لم يحفظها، فهنا يتحمل ويضمن الخسارة. هذا منه العامل في شركة المضاربة. وحتى لو كان في شركة عنان أحد الشريكين لو فعل هذا يضمن، وهكذا في شركة الوجوه يضمن. أما في شركة الأبدان أيضا يضمن إيش؟ وما يضمن رأس المال الآن، يضمن الدين، يضمن إيش؟ الدين، لأن شركة الوجوه مبنية على التدين من الآخرين، فيضمن أيضا الدين. طيب قبل أن نكمل أقف قليلا، إذا عندكم أسئلة كما تعودنا في دروسنا، أحد عند السؤال فيما مضى؟ تفضل يا حسام. وإليك. صوت بس، صوت واحد إيش؟ كهرباء يسبك، كيوة إيش؟ بالراتب وباقي الدراهم وين تروح؟ ما تجي هي، ما بيجي طبعا، حيجي هالكلام عليها، بس هو أصلا السؤال غلط، يعني ما في اثنين هما شريكان يشتغلان بالراتب، من اللي حيدفع الراتب؟ ها؟ لا هي مش متصورة أصلا يا ابني، هي مش متصورة عشان تقول هل يجوز ولا ما يجوز، فهمت؟ في الصورة اللي قلت طبعا في شركة الأبدان قد تتصور، في شركة المضاربة قد تتصور، في شركة كذا كذا، بس إنها قد تتحول من مضاربة إلى إجارة، ما تكون شركة، يعني لو واحد جاب له عامل، والعامل يعني في عرفنا الآن هو اللي يجي مثلا غير سعودي ويشتغل عندنا، لا ما هو المقصود هذا، العامل في المضاربة أيا ما كان، مكفول ولا مو مكفول، أي إنسان، وقال له أنا أبا أعطيك الآن 100,000 وتشتغل بالطريقة الفلانية، نفتح محل وكذا وكذا وبعطيك كل شهر 4,000، هل هذه شركة؟ ما هي شركة. وش صارت هذه؟ صار هذا أجير وصارت إجارة، فاختلف العقد، لأن ليست مبنية على التشارك، مبنية على أن له أجرة محددة، فهذه أصبحت إيش؟ إجارة. يا ابني يا حسام، انت بتعمل ايه يا حسام؟ ها ايش في المقاولات؟ في المقاولات. طيب يمكنني انا غلطان، انت ممكن، انا اسالكم، هل تتصور هذه المساله في الشركه اللي قالها حسام؟ هل ممكن تتصور؟ خليك اسكت شويه، حبه حبه. انتوا الشباب تتصور؟ ها تصورها كيف؟ ها لا لا لا لا لا لا، هذا تصور خطأ، مش هو اللي يقوله، هذا يبقى الشريكان اثنان وعندهما عاملان اثنان لهما راتبان، طيب باقي الدراهم وين تروح؟ لأصحاب المال. إن كانت تقصد هذا فأنت لا تحسن التعبير، أنت تريد هذا؟ إذن غير متصورة. خليك معي عشان بس تفهم يا ابني، هذا واحد سباك، واحد كهربائي، قالوا نبي نتشارك في العمل، وكل واحد ياخذ راتب، هذا اللي يقول حسام طبعا، انا اقول هذا خطا السؤال، غير متصور في الشركه، في الشركه. طيب وذاك سالته باقي المال حيروح فين؟ تعطيه الفقراء والمساكين ولا تعطيه؟ حتى لو اعطيت الفقراء والمساكين انت اللي اعطيتهم. طيب احنا الان حددنا راتب السباك له 5,000 والكهربائي 5,000، قمنا نشتغل واجتهدنا واشتغلنا، طلعنا ما شاء الله في الشهر الأول 30,000. إلى الآن معي أنت؟ طيب خذ يا السباك اللي هو حسام 5,000 حسب الاتفاق، خذ يا الكهربائي عبد الرحمن 5,000، باقي 20,000 من هيلة؟ جاوب من هيلة؟ ها؟ ها؟ طيب حتى لو مش متساويين، اتفقنا أنت يا حسام أحسن مني في العمل وذكي وعبقري في السباكة وما شاء الله تبارك الله، وبعدين سوق السباكة أحسن مثلا افتراضات من سوق الكهرباء، قلت لك 15,000 وأنا لي 5,000، طلعنا بعد جهد ما شاء الله 30,000، خدت 15 وخدت أنا 5، كم باقي؟ 10. حتروح فين يا مولانا؟ مو هذه الشركة، الشركة مبنية على التشارك في جميع الربح، مش في جزء من الربح. أنت إذا حددت راتب قد تكسب أكثر وقد تكسب أقل. طيب افترضنا هذا لو ربحنا أكثر، افترضنا ما ربحنا أكثر، ربحنا أقل، ربحنا 10,000، إزاي حتاخذ 15 وإزاي أنا حأخذ 5؟ يبقى لك 5، أقول مع السلامة الله يفتح عليك، صار هذا خلاف الاتفاق. إذن هذا غير متصور، فهو غلط من أصله. إذن ما هو التصور الشرعي في الشركة؟ لابد من نسبة مشاعة في الربح، أقول أنا لي 50 خلك على المفاضلة، أنت لك لأنك أفضل لك 70% من الربح، وأنا لي أقل اللي هو 30%. أخذنا ربحنا 30، ربحنا 40,000، نأخذها بالنسب حسب، ولا يبقى شيء، خلاص أنا أخذ نسبتي وأنت تأخذ نسبتي، وكل شهر بهذه الطريقة. أما بطريقة الراتب لا، معناه كل شهر سيزيد شيء أو سينقص شيء، حنعمل إيه؟ وهو مالنا حيروح للهواء، حيصير ضمان اجتماعي مخليه في البنك. إذا صار الشرط اللي قلته باطل غلط، ولذلك سيأتي المؤلف يقول لا يصلح أن نجمع بين الراتب المعين والنسبة، ما يصلح شيء، ما يصلح شيء يا ابني. واضح؟ نعم. وإليك. نعم، حسب التملك. لا لا حسب لا لا حسب ما يتفقين عليه من ذكرنا في البداية وخصصناها شركة الوجوه، لا بد أن يحدد أمرين: التملك والربح. التملك ليس أن إيش معنى أني آخذ أنا بجاهي ب200 وأنت تأخذ ب100 وأنا ل200 ولك 100، ما عاد صار في تشارك هنا، لابد من التشارك. اللي آخذه أنا هو لي ولك، والذي تأخذه أنت لي ولك، ليس أنا أعمل الحالي وأنا ولا، ما صار شركة وجوه. نعم تفضل. نعم شلون يصير أجير وهي نسبة؟ علمني. خلاص هذه شركة ما صارت إجارة، إذا قلت نسبة خلاص هذه شراكة، يوم تقول نسبة هذه شراكة، يصير شريك. اسمه شريك، أنت تسميه أجير بس غلط، هو اسمه إيش؟ اسمه إيش يا مولانا؟ يا مولانا مدامك تعطيه أجرة فهو أجير، مدامك تعطيه نسبة فهو شريك. هذه شراكة ما هي بإجارة، ما هو ظلم. ليش ظلم؟ ليش ظلم؟ ما هو ظلم، هو لا يوافق، هن وافق فهو شريك له فيما يأتي به، ما حد يلزمه، حد يلزمه بشيء طقه بعصا؟ لا. وأنا بعدين أجيب واحد ويرقد طول الشهر ويقول أعطني راتب؟ لا، حسب جهدك، كيف؟ خلاص أنت وجهدك، أنت وجهدك شراكة. هذه النسبة، هذه شراكة. وضح لك الآن؟ الأجرة لابد أن تكون محددة، تقول 5,000 هذه أجرة، 6,000 هذه أجرة، أما النسبة فإن سماها الناس أجرة ما هي أجرة، شراكة. واضح؟ قد يسمونها الناس أجرة لكن هي شراكة. أيوة ذكرنا، وينك فيه أنت ما حضرت؟ أنت يا عبد الله رجل ما شاء الله معروف عند الناس، زين، وأنا يا عبد الرحمن معروف أيضا عند الناس، جيت أنا وياك، قد يكون عندنا أموال بس قلنا ما نبي ندخل أموالنا، إيش رأيك؟ أنت بحكم الناس التجار حقين الفواكه يعرفونك، والتجار حقين المواد الغذائية يعرفونك، خلينا نفتح لنا محل ولا ندفع قرش، أو حتى بدون محل، بس خلنا نتشارك عشان نتعاون في الأفكار، أنا أنشطك وأنت تنشطني، أنا أحاسب وأنت تحاسبني، ها؟ رح خذ من الناس وأنا بروح وأخذ من الناس بضايع ونبيع، وبعد شهر نجتمع وأنت حاسب بيني وبينك بالنصيفة، هذا شركة الوجوه. أو حتى نجتمع في مكان واحد ونبيع أنا وياك سوا، بس أنا أخذت من الناس وأنت أخذت من الناس. واضح؟ إذا نأخذ بدون ما ندفع دراهم، نشتري بالدين، نقول لهم بنسددكم عقب 6 شهور كل شهر حسب عدد الاتفاق، هذا اسم شركة وجوه ما فيها دراهم، ما فيها رأس مال، فيها تروح للناس وتأخذ من البضائع والسداد في المستقبل في الذمة، تأخذ في ذمتك. طيب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. أما الدراهم المعينة يعني نشترك مثلا في بيع السيارات وأقول ما كسبناه فلك أنت 10,000 والباقي لي أنا، هذا حرام ولا يجوز لأنه غرر، قد يكسبان 10,000 وقد يكسبان 5 وقد يكسبان 100,000، ففي غرر في جميع الأحوال، فالغرر لا يجوز في الشريعة لأنه أيضا من أكل المال بالباطل. إذا لابد أن يكون الربح مشاعا، يعني بلغة العصر بالنسبة. فمن شروط الربح، أهم شروط الربح شرطان: الشرط الأول أن يكون معلوما لا مجهولا، الثاني أن يكون بالنسبة لا معينا. لا تعين المال 15 ولا تعين شيء معين، كان تقول أنت لك ربح الأحد وأنا لي ربح الاثنين، والثلاثة لك والأربعة لي، والخميس لك والجمعة لي، هذا ما يجوز. أو تقول لك ربح الصادرات الأوروبية ولي ربح الصادرات الأمريكية، أو تقول لك ربح الصادرات الواردات عفوا الواردات مثلا الصينية ولي ربح الوطني، كل هذا ما يجوز. أو تقول مثلا لك ربح الثلاجات ولي ربح المكيفات، هذا كل حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأجل الجهالة والغرر، فيه جهالة وفيه إيش؟ غرر. والربح لابد أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون محددا، ولا بد أن يكون مشاعا. فالمعلوم ضده المجهول، والمحدد ضده غير المحدد. محدد بمعنى بالنسبة يكون مشاع، ولا يجوز أن يكون محددا بمعنى أنه يجعل له رقما خاصا، كأن يقول 10 ولا 20 ولا 30. وهذا في جميع أنواع الشركة. وإذا حدد الربح فلا بد أن يكون تحديد الربح بالنسبة للربح نفسه لا بالنسبة لرأس المال. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن ينتبه لها. وكثير ما يخلط الناس حتى بعض طلبة العلم بين الربح المشاع من بين الربح المشاع من الربح نفسه وبين الربح اللي هو نسبة من رأس المال. وتحديد نسبة من رأس المال هذا هو عين الربا المحرم. يعطي واحد مثلا 100,000 يقول اشتغل فيها، يقول عطني أنا 20% من رأس المال كل شهر ولا كل 3 أشهر، و80% لك أو الباقي لك، يقول هذا حرام وهو قرض ربوي لا يجوز. طبعا نصفكم إلى الآن ما استوعب الكلام، سأعيده، أنا أعرف أنه صعب استيعابه لكن سأعيده، انتبه معي. أنا ودي يصير معنا سبورة، أحيانا نحتاج للسبورة للوح نرسم، بس عاد يعني كان عندنا سبورة هنا يوم ندرس الفرائض ونقلناها للاستراحة، لعلك تشوفوا بمشعل يرجعونها سنها في الاستراحة، قد نحتاج لها أحيانا، الصراحة زينة السبورة. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء اكتبوا اكتبوا اكتبوا اكتبوا ما سأملي عليكم. بالمناسبة بعض الشباب يعني هذا ترى مهم جدا، يعني أنا دائما أنبه عليه، دائما أنبه على هذا كثير جدا، ولكن يعني قبل عدة أيام أو اليوم أرسل لي بعض الشباب موجود معنا الآن الله يحفظه طالب علم جيد، يعني أرسل لي بعض الفوائد التي هو كتبها إلي مني في أحد الدروس وقال لي راجعها، وهذا شيء طيب، بس أنا طبعا ما أقدر أراجع كل ما يكتب عني، صعب، أنا ما عندي وقت، لكن يعني اكتشفت في عدة أخطاء، بعض أخطاء قد تكون جوهرية، ولذلك يعني انتبهوا فيما تكتبون يا أخوة، انتبهوا فيما تكتبون عني وعن غيري، لابد أن تكتب كتابة دقيقة، وإذا أشكل عليك أيضا راجع التسجيل، والأخ طلب من التسجيل بس مشكلة تسجيل الروض المربع أنا ما يعني ما بعد تبين لي وشلون، أنا ما أحب أسجله وصرت أسجل تسجيل خاص لي هذه الأيام فقط بحاجتي أنا إليه. فمقصودي يعني أنه احرصوا على الكتابة تكون دقيقة وصحيحة، إذا أشكل عليكم اسألوا اسألوا، بس لحد يرسل لي يقول راجع يعني ما أقدر، وإن كان ودي الحقيقة. كان السنة الأولى في شرح العمدة هذا في أحد الطلبة يحضر عن بعد كتب أكثر الدروس وراجعتها الحقيقة، بس خذت مني جهد كبير الحقيقة يعني وقت كبير، لكن لأنه كتب كل شيء فراجعته مراجعة مبدئية وعدلت عليه تعديلات لا بأس بها، وكنت أنا سأنزله في موقعي الإلكتروني اللي ما بعد شاف النور ولعله يشوف النور فيما بعد. هو قد صار لنا يمكن 3 مواقع وكل ما هذا راحت بسبب أن بعض اللي يشرفون عليهم الطلبة وينسون أو ما يجددون وتروح، وأنا أقول لهم يا الربع أعطوني تواصلوا معي أعطوني الأرقام الحساب عشان أنا وتروح، جزء منها لأن الطالب أصلا درس عندك سنة وسنتين وتحمس ثم راح. فعلى كل حال الكتابة زينة، ممكن اللي بيكتب كل شيء بيفرغ أني أراجعها، خاصة في الصيف أنا أكثر مراجعتي لما يكون ما عندي دروس في الصيف، فودي الحقيقة من يفرغ هذه الدروس ويعطينا أراجعها لأن نستفيد منها، في أشياء كثيرة في الدروس ما توجد مكتوبة لا عندي ولا عند غيري، يعني يفتح الله بها أثناء التدريس. طيب نرجع إلى ما كنا فيها، قل اكتبوا سأملي عليكم، أقول يجب، بس بسرعة خلوا كتابكم سريع، يجب خلي يجب نقول يشترط، خلوا يشترط أن يكون الربح في الشركة مشاعا بين قوسين بالنسبة، وكونه مشاعا يعني من الربح نفسه، كأن يكون نصف الربح أو ثلث الربح، نقطة. ولا يجوز أن يكون الربح بالنسبة إلى رأس المال، فهذا لا يسمى مشاعا في الفقه الشرعي، وإذا حدد الربح بالنسبة من رأس المال في شركة المضاربة عادت تحولت الشركة إلى قرض ربوي محرم، فكأنه أقرضه هذا المال وصار يعطيه عليه فوائد محددة، وهذا عين الربا. نقطة بين قوسين فافهم، بارك الله فيك. طيب الآن مع هذا الإملاء فهمتم أو أشرحها أكثر؟ ها؟ واضح. طيب ها. لأن الآن مفهوم رأس المال قسم إلى رأس المال الاسمي ورأس المال الدفتري، فإذا كلام هذا ينطبق على رأس المال الاسمي، أما رأس المال الدفتري لا ينطبق، لأن يكون توزيعات الأرباح مختلفة على حسب الربا. رأس المال الدفتري يكون تبع لعمل الشركة سواء زاد الربح أو انخفض، فمدى زي الأسهم الآن الأسهم نسبة ملكية في الشركة، ممكن يكون 10 ريال ممكن يكون 5 ريال حسب تدبر الشركة. فإذا قلنا أن رأس المال خصوصا من الآن يكون في الشركة بشكل عام، لأن الآن في الشركات يفرقون بين الأصول وبين الربح والخسارة، فالأصول ثابتة، الربح والخسارة هي اللي عليها التوزيعات، هي يسمونها هذيك حسابات المرحلة، وهذه اللي يسمونها الحسابات السنوية، فالربح والخسارة يبدأ من أول السنة وينتهي نهاية السنة، بينما حسابات المرحلة اللي رأس المال الأصول التي تملك الشركة مثل مباني وهذه لا ما تدخل من الربح والخسارة، فهم من الأساس يعني مثلا بدأت الشركة بمليون ريال، واحد دفع 100,000 واحد 700,000، فصار الآن لزاما النسبة 30%. مع العمل المليون هذه صارت يعني تزيد وقد تنقص. طيب. فنسبة ملكيتهم في الأصول وفي نسبة الملكية 30%. فإذا جينا ننزلها على الربح والخسارة، الربح ممكن يكون مليون، ممكن يكون 500,000، ممكن يكون خسارة. طيب. فنفسها 30%، لكنها تكون متفاوتة، فما تكون نسبة محددة من المليون. لا، نسبة محددة من عمليات الشركة. أنت فهمت غني غلط، أنت ما بعد فهمت، أنت لم تفهم ما أريد، هذا مشكلة. أنا فهمت كلامك وأنا ما عندي مشكلة في هذا، لا اللي أنت تقوله الآن هو الاتفاق على مقدار الربح، وأن مقدار الربح هو بنسبة الملك، هذا ما في إشكال، قد يتفقان عليه وقد يكون هو نظام في الشركة ما في مشكلة. الكلام الذي نحن نتكلم عنه هو خاص بالربح نفسه، كيف يقتسم؟ في ناس يقول لك نحن نقتسم الربح، يقول أنا أدفع لك، خلونا هو أوضح شيء في شركة المضاربة، ما هو في الشركات اللي هو أوضح شيء في شركة المضاربة، قد لا يكون في الشركات الأخرى أصلاً، هو أوضح شيء الكلام ده في شركة المضاربة. شركة المضاربة أنا أدفع لك مال 100,000، المفروض أقول لي من الربح 70 ولك 30 أو العكس، ماشي من الربح، لكن لا يجوز أن أقول تعطيني من الربح 20% والباقي لك. لما نقول كذا معنى 20% أنا لو ربحت 70 أعطيه كم؟ 20,000 بس، والخمسين لي. لو ربحت 100,000 أعطيه برضه 20,000 و80 لي. إذا ربحت 200,000 زين أعطيه 40,000 و160 لي. هذا قرض ربوي، الربح ثابت 20% من رأس المال، هذه فوائد في الحقيقة ربوية. الواجب أقول 20% من الربح مش من رأس المال. طب 20% من الربح، ربحنا 100,000، أنا لي 20% منها 20,000، ولك 80% 80,000، ربحنا 10,000 لي 2,000 ولك 8,000، واضح الآن؟ فما يحدد ربح ثابت من رأس المال، يحدد نسبة من الربح نفسه، نسبة من الربح. ما لي علاقة أنا برأس المال، ما لي علاقة برأس المال زاد أو نقص، لكن أحدد نسبة من الربح. فأنا إذا حددت نسبة من الربح هذه قد تزيد وقد تنقص، أما إذا حددت نسبة من رأس المال هي ثابتة لا تزيد ولا تنقص، خلاص دائما يعطيني 20,000، لو يربح 1,000,000 وهذا خسارة طبعا على صاحب المال، وقد تكون خسارة على العامل، قد هو ما يربح إلا 10,000 وأنا طالبه 20,000، يروح يتسلف 20,000 عشان يعطيني، واضح ولا لا؟ فلا بد أن تكون النسبة من الربح لا من رأس المال. لكن يجوز أن نتوقع بحكم خبرتنا في السوق بعض الشركات، نتوقع أن يكون الربح بالنسبة لرأس المال 20% إلى 30%، توقعات، لكن ما يجوز لهم أن يحددوا ويعطوني فقط الربح قل أو كثر بالنسبة لرأس المال، قد يربحون 3 أضعاف، ليش يعطوني أنا 20؟ 3 أضعاف يعطوني أكثر، الله أعلم. نعم. سبب منع الجمع بين النسبة والراتب. ما بعد جينا هذه، أنت جبتها منين؟ ما ذكرناها، سيأتي الكلام عليها بعده وأتكلم عنها إن شاء الله. سيأتي الكلام عليها، أظن سيأتي أو مرت. ها عرضا أنت ذكرت عرضا ولا ربح هذه شرحناها بس ما ذكرت أنا ترى الصورة هذه. طيب الصورة يسأل عنها الشيخ عبد الله الطيشي، يقول هل يجوز الجمع بين النسبة وبين الراتب؟ الفقهاء لا يجوزون هذا في الشركة. لماذا؟ لأنك إذا حددت نسبة معينة اللي سميناها راتب، فأنت أعطيتها نسبة، أعطيتها قدر معين، والقدر المعين في الشركة لا يجوز، لأنه قد تربح هذا القدر وقد لا تربحه، فيكون فيه غرض. يعني افرض أنا قلت لك 10,000 ولك 20% من الربح، افرض الشركة ما ربحت إلا 8,000، من المتضرر؟ صاحب المال، معناها بدفع لها 8 كلها وأنا 0 وزيدها إيش؟ 2,000. واضح الآن؟ يمكن ما يحصل الربح فيكون فيه غرر لصاحب المال، فيه غرر، فيه غرض، وما في جهالة لأنه معين، لكن فيه غرض لأنه قد يحصل وقد لا يحصل. لكن انتبهوا معي، انتبهوا معي وانتبه، هذه تفيدك في المسألة اللي انت بتقولها، انتبه معي. أحيانا أنا أجيب عامل وأجيد بأجرة يشتغل عندي براتب، لكن عندي والله طبيب جيد، عندي مثلا شخص حريك وكذا، فأقول أعطيك مكافأة لو جبت لي أي عمل إضافي، أعطيت غير راتبك 10% 20% مكافأة. هذا فيه نوع من المشاركة، ما هي مشاركة عامة، جزء من المشاركة، هو على قواعد الفقهاء قد لا يجوز، لكن الذي يظهر للجواز، لأن هذا ما هو شريك، هذا الأصل فيه أنه إيش؟ أجير وأنت هذا ما هو شريك. زين، إنما أنا أعطيته مكافأة نسبية، مثل طبيب عندي يشتغل بعشرة آلاف وقلت والله إذا اجتهدت واشتغلت شغل مضبوط ترى بعطيك زود من نسبة من الدخل، هو ما هو شريك في الحقيقة. وإن كان طبعا على قواعد الفقهاء لا يجوز على قواعدهم، لكن أنا الذي يظهر لي الجواز، وقد كتبت فيه قديما كتابة ولكن سبحان الله ضاعت، قد حررته لكن الآن ما عاد لي نشاط راجعه ولا يعني أنظر فيه مرة أخرى، وقد تعبت الحقيقة فيه، لكن سبحان الله ضاع في الكمبيوتر ما أدري كيف ضاع. على كل حال هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وضح لك يا شيخ؟ نعم تفضل. نعم نعم تسمحنا يا شيخ تفضل. لو اشتركنا مثلا أنا عندي 100,000 وأنا الذي أدير العمل وآخذ راتب، هذا لا ينبغي الحقيقة، هذا على مقتضى كلام الفقهاء لا يجوز، وقد نقل فيه الإجماع، قد نقل فيه الإجماع. لكن الحل في هذا أنا اللي أشتغل أخذ 60%، تزيد نسبة وأنت لك 40، أخذ 55 ولك 45، زيد نسبة الربح، هذا الحل الشرعي. نعم هو نفسها هذه، هو على قواعد الفقهاء لا يجوزونه ما دام شريك في رأس المال وشريك في كل شيء، يعني مو الصورة. ومع ذلك الحقيقة ما في نص واضح يدل عليه التحريم، إلا أنهم عللوها بالتعليل الذي ذكرناه لكم، وأنا ما أجرأ الكلام في إجازة مثل هذا، وإن كان عليه عمل كثير من الناس اليوم، يقولك والله أنه يمسك الإدارة أحدنا أولى من أن يمسكها غيره، ولا نعطيه زود في الربح، نعطيه راتب محدد. قد يقال والله أعلم، إذا كانت الشركة كبيرة وأرباحها متيقنة غالبا، يعني ما فيها غرض، يعني مو توها بادية بحيث أنه يأخذ من رأس المال ولا يأخذ، قد يقال بالجواز، لأن هي القضية وجود الغرر، فإذا انتفى الغرر الشركة معروفة أرباحها أصلا بالملايين ما في أي غرر، ونعطي هذا 50,000 ولا 40,000 ولا ما في أي غرر، فالحكم يدور مع علته، الشارع ما نهى عن هذا بعينه، فليظهر والله أعلم إذا انتفى الغرر زال الإشكال، إذا كان الغرر محتمل فيه إشكال، هذا الذي يظهر لي فقها والله أعلم. وهذا هو الفرق بين الفقه والحفظ، فلا بد أن يكون الإنسان يعرف العلة الشرعية حتى يحكم، فالشارع ما نص على المنع والنهي، لا، هي تعليلات فقهية مبنية على قواعد شرعية، فأنا أقول إذا انتفى الغرر جاز، هذا الخلاصة، وإذا كان فيه غرر لم يجز، والله أعلم. ماشي نكمل. سم يا عبد الله يا نايف. لا بس، أي لا بس، لأنه يعني هو أصلاً هم معطيه إلا في أرباح، إذا ما في أرباح يخسرني وبعطيه نسبة بعد ما في فائدة، أعطيه نسبة من رأس المال، أنا أقول له إذا جبت لي ربح أبعطيك كذا. طيب. على ما يصطلحان عليه، على ما يصطلحان عليه، هذا العمل بينهما، إذا اتفق على النسبة نسبة، إذا اتفق على أجرة أجرة، اتفق على أن النسبة بكذا حسب الاتفاق، واضح؟ طبعا هذا الرأي الفقهي، أما إذا كان في أنظمة يجب مراعاتها هذا باب ثاني، إحنا ما حفظنا الأنظمة حتى نقول والله في نظام يقول كذا وفي الأنظمة أصبحت مجلدات، فما ندري على الأمر، لكن الفقه والحكم الشرعي هو هذا بغض النظر عن وجود نظام يجب التزامه أو لا. فهمت؟ يعني أحيانا يكون فيه نظام يجب التزامه بين العامل والشخص ولا يجوز تعديه لأنه نظام مصلحي، هذا باب آخر. وضح لك؟ وش وصلنا؟ قال إيش؟ والوضيعة انتهينا منها، ولا ربح شيء معين هذا انتهينا منه. طيب، قال والحكم في المساقاة والمزارعات والمزاركة، يعني أنها لا بد أن تكون أرباحها هكذا، وسيأتي الكلام عليها في الباب التالي في الدرس القادم إن شاء الله. وأنا ذكرت معنى المساقات والمزارعة مرارا لأنه المؤلف دائما يذكرها في جملة من المناسبات، فما نطيل في الوقفة معه، وستأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال وتجبر الوضيعة يعني الخسارة من الربح، يعني الأصل كما يقول الفقهاء أن الربح وقاية لرأس المال، فما دام ما بعد قسمت الأرباح فالأرباح معرضة للنقص وتجبر رأس المال، لكن إذا قسمت وخلاص كل واحد أخذ قسمه فما يأتي بعد لا يجبر منه ما قسم لأن كل واحد أخذ حقه. لو قلنا مثلا اتفقنا كل شهر نقسم، كل 3 أشهر نقسم، كل 6 أشهر نقسم، كل سنة نقسم، خلاص بعد القسمة كل واحد أخذ نصيبه، لا يجبر رأس المال من الخسارة، لا يجبر رأس المال من الربح، بل يبقى رأس المال خسرا. إن أراد أحد أن يجبره فليجبره صاحب المال أو أصحاب المال أنفسهم بحسب نسبهم من الملك، لكن لا تجبر من الخسارة بعد التنظيض أو بعد التقسيم. طيب، وليس لأحدهما البيع بنسيئة، يعني إلا بإذن الآخر، لأن الغالب في بيع النسيئة أنه قد يكون معرض للهلاك. بعت بمؤجل، بيع بنسيئة يعني البيع بالآجل. لماذا؟ لأن الأصل في البيع البيع النقدي، البيع الآجل يمكن يجيك واحد ما يسدد ولا 2 ينحاشوا ما يسددون، فلذلك لا يجوز المخاطرة إلا بإذن الطرفين أو الأطراف أو صاحب المال إذا كان في المضاربة. أما الشريك فلا يجوز له أن يبيع نسيئة. لماذا؟ لأنه خطر على المال، لأنه قد يأتي وقد لا يأتي، فيكون غرر بمال الشركة. طيب، إذا كان بالإذن جاز، نعم يجوز في حدود الإذن. قد يقول لا أذن لك أنك تبيع بالنسيئة في حدود مثلا 1000، في حدود 10,000، يعني لو ضاعت الأمر فما تروح تبيع في حدود مثلا 100,000 ولا 200,000 ولا أقل ولا أكثر، يكون في اتفاق البيع بالنسيئة أهم مطلقا، والأفضل أن يكون في تحديد. طيب، إذا كان زاد عن الحد يقول شاورني وشاورك حتى ما يكون بينهما خلاف، وهذا هو رأي أكثر أهل العلم والله أعلم. طيب، قال ولا يجوز أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. نعم، لأن المال مشترك، فلا يجوز أن تأخذ من المال المشترك بغير إذن. أيضا لأن الربح هذا قبل القسمة معرض للذهاب لأنه يقي رأس المال، فإذا أخذت منه ضيعته. وأيضا لأن الأخذ قرض، والقرض لا يجوز إلا إيش؟ بإذن. أنت تقترض من مال الشركة، يعني من مال الشركاء، فلا يجوز إلا بإذن منهم. نعم، هذه يعني أهم أحكام الشركة. الشروط العامة للشركات بحسب ما في كتابنا الوسيط 6، سأذكرها باختصار، بعضها ذكرناه وبعضها ما ذكرناه. الشرط الأول هذا لا يذكره الفقهاء لأنه معلوم، وهو أن يكون العمل مباحا، فلا يجوز لهما أن يشتركا في عمل محرم كبيع الخمور أو بيع آلات الطرب أو بيع أي نوع من أنواع المحرمات، فيجب، أو بيع الدخان مثلا أو في فتح مرقص أو ملهى ليلي، كل هذه حرام، والمشاركة فيها أيضا حرام. الشرط الثاني هذا أيضا ما ذكره المؤلف، وإن كان قد يفهم من كلام المؤلف أن يكون رأس المال لكل واحد منهما معلوما، ما يجيب دراهم يقول خلاص أنا وياك في هالدراهم أيا ما كانت، لا ما يجوز هذا. قال معي ربطة ومعك ربطة، اجمعها ولا تعدها ولا أعدها، أنا وياك إخوان، ما يجوز هذا. لازم تحدد، أنا 10,000 وانت 10، أنا 20 وانت 10، أنا 50 وانت 70. لا بد من التحديد، يعني يترتب عليه عدة أحكام ذكرنا بعضها قبل قليل. حتى لو كان رأس المال عينيا، وإن كان بعض الفقهاء وهو المشهور في المذهب لا يجوزون أن يكون رأس المال عينيا، يقول لابد أن يكون نقدا. ليش؟ لأن العين لا تعرف قيمتها، لكن نقول يجوز أن يكون رأس المال عينيا بشرط أن تعرف قيمتها وقت العقد. يعني أنا مثلا عندي سيارتين زايدات، عندي سيارتين في البيت ما عاد بيهم، وانت عندك 3 سيارات ايضا زايدات، اما لعيالك وعيالك تزوجوا وراحوا، او سيارة سفر ولا عدت بيها، او ايا ما كان، قلت ايش رايك انا عندي سيارتين وانت عندك 3-5 سيارات نفتح فيها شركة بيع سيارات، لا بأس، لكن بشرط. تعال السيارة الاولى كم قيمتها؟ نشوف اهل الخبرة، ان كنا اهل الخبرة قدرنا قيمتها، هذه قيمتها 20,000 وهذه 70,000 وهذه 50,000 وهذه 100,000، خلاص عرفنا قيمة كل واحد من رأس المال، رأس مالي ورأس مالك، ثم ننطلق متوكلين على الله عز وجل. طيب الشرط الثالث أن يكون الربح معلوما، هذا ذكرناه ووضحناه. الرابع أيضا أن يكون مشاعا وذكرناه بالتفصيل. والخامس أن تكون الخسارة أي الوضيعة بحسب رأس المال، وهذا ذكرناه. السادس وهو الأخير ألا يضمن أحد الشركاء رأس المال للآخر. يعني الآن يوجد هذا كثير الحقيقة، يقول عطني وأنا أضامن لك ترى رأس المال. لماذا؟ لأنه إذا ضمن رأس المال تحول المال إلى قرض ربوي، كأنه اقترض منه إيش؟ هذا المال، والقرض هو الذي يضمن، أما الشركة ما فيها ضمان إلا عند التعدي إيش؟ فلا يجوز ضمان رأس المال إلا أن الشارع يضمن من تعدى أو فرط، هذا تضمين شرعي. أما نتفق على ضمان شيء معين، عطني 100,000 يجيك واحد عامل بشتغل، قال عطني 100,000 أشغلها لك وأنا أثر أضمن لك رأس المال، هذا الشرط باطل وحرام ولا يجوز. طيب ما لا يشترط في الشركات؟ ذكرنا أمرين أظن مرت معنا. لا يشترط تساوي الشركاء في التملك، يعني في رأس المال يجوز أن يكون هذا رأس مال أكثر من هذا وهذا أقل. 2 لا يشترط تساوي الشركاء في نسبة الربح، يجوز أن يكون هذا 70 وهذا 30، ولا يجوز أن يكون ولا يشترط. 3 لا يشترط أن يكون رأس المال موافق، عفوا لا يشترط أن تكون نسبة الربح موافقة لرأس المال، بل يجوز أن تختلف عنه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا في كتابات كثيرة في الشركات، فيها بحوث كثيرة جدا وجميلة، ومن أحسنها وأوسعها كتاب الشركات للدكتور عبد العزيز خياط، أظنه من علماء الأردن، وهو مطبوع قديما أكثر من 30 سنة يمكن. وفيه كتاب شركات الأشخاص للدكتور الموسى، كتاب جيد ومفيد. طيب نفتح مجال للمسائل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وآله وصحبه أجمعين. بس عبارة تفضل. لا يشترط أن تكون نسبة الربح موافقة نعم للنسبة في رأس المال. نعم. لا يشترط، لا يشترط، هذا ما لا يشترط، الثلاثة الأخيرة لا تشترط. لا يشترط أنا مثلا عندي 70% وأنت عندك 30، لا يشترط أن تكون نسبة الربح 30 و70، ممكن تكون 60 و40. نعم شيخ. قل أحسن الله إليكم، هل كثرة أو قلة الرؤى الصالحة تدل على صلاح الشخص، وهل ينبغي الاهتمام بها وبتفسيرها ونحو ذلك؟ لا أدري، ما عندي جواب على هذا السؤال. نعم ماشي اللي بعده. يقول السؤال: أنا في مصر وأعرف تاجرا يشتري مني الجنيهات المصرية مقابل الدولار الأمريكي، ثم يبيعها لشخص آخر مقابل الدولار بسعر آخر، وعن طريق التغيير في الأسعار يربح هذا التاجر. الدولار عملة أقوى من الجنيه، التجار مثل هذا كثير، وكل شخص له سعر محدد، مثلا سعر هذا الرجل 35 جنيه مقابل الدولار الواحد. سؤالي هو أن بعض معارفي يوصيني أحيانا بشراء بعض الجنيهات مقابل الدولارات، فهل يجوز لي أن أخبر معارفي عن سعر معين أقل من سعر التاجر الذي أتعامل معه لكي أربح منهم، أم أن هذا من باب الأمانة؟ لا، إذا كلفك أحد من أقاربك أن تشتري له شيئا فهذه وكالة، لا يجوز أن تأخذ عليها شيئا، لأنه إنما كلفك من باب المحبة والمودة، ليس من باب البيع والشراء، إلا إذا كنت تتاجر وأنت تخبره أنك تتاجر بهذا، فلك أن تربح الربح المعتاد. أما إذا كلفك وهو يعلم أنك ما تأخذ عليه الشيء، مثل واحد قال لك والله رح جيب لي كذا، أنت لن تتاجر ولا هو رأى أنك تاجر، صداقة ومعزة بينكم، فتروح تلقاه ب70 وتجي تقول ب80، أنت أخذت من 10 حرام، وهذا يفعله كثير من الناس. لكن لو قال أبشتري منك وبعني، هذا باب آخر، هذا بيع وشراء، أن تشتري من السوق وبيع الناس. فلا بد أن نفرق بين الشخص الذي يتعامل معك على أنك تبيع وتشتري وتربح، وبين شخص يتعامل معك من باب الأخوة والمودة، وهو في علمه أنك ما تربح عليه، أنك تجيب له ميانة، يعني أنت وإياه من باب المودة والمحبة. فإن كنت تريد الربح من هذا قل له أنا لا أعمل مجانا، أنا لي ربح 10% 5% أقل أكثر، أو قل أنا أشتري من السوق وبيعك، لا تأخذ أموال الناس غرارا، لا تغرهم وتأخذ أموالهم. والله أعلم. أحد عنده السؤال من الأخوة؟ أحد عنده السؤال؟ تفضل. لا بس. لا بس لا بس طيب، هذا طيب، لكنه ليس شرطا، ليس شرطا، جائز لكنه ليس شرطا، المسلمون على شروطه. نعم. قل: ما الفائدة من دراسة باب الشركة في الوقت المعاصر؟ أرجو من فضيلتكم ضرب أمثلة. الفائدة من دراسة الشركة هي اللي بيناه في الدرس كله، يمكن الأخ سأل قبل أن نشرح، كل ما بيناه هو فائدة. تبي نعيد لك الدرس؟ صعب، لكن نحيلك على التسجيل. الشركة ضرورية. أحيانا يا أخوان الشركة أمرها سهل، يعني أنا وياك ما نفتح محل ولا شيء، نبيع ونشتري في السكراب مثلا، ولا في الجوالات حقاتي وحقاتك، خذ جوالي وجوالك وبع واشتر، وبيني وبينك بالنص، بل أحيانا جوال واحد. أنا أجي للشيخ أبو حسين وقل له خذ بع جوالي، هو يسوى 700، شوف كم يربح وبيني وبينك بالنصف، هذا شرك لابد تكون بضوابط الشركة الشرعية. فمعرفة أحكام الشركة مهمة جدا في التعاملات اليومية. والآن فيه كثير من المحرمات في الشركات، ذكرتنا بعضها يعني، ومنها أكل الربا، ذكرت لكم عدة صور في شركات الآن تأكل الربا، وبعضهم يظن أنه جائز وهو كثير جدا، ويسألني عن بعض طلبة العلم الجيدين ما هو عارفين الفرق بين هذه وهذه، وذكرت لكم أمثلة ما أحتاج أن أعيدها، أنا ذكرتها بالتفصيل. نعم ماشي. أحسن الله إليكم، أحيانا عند الغضب أدعو على أولادي وبعدها أندم وأخشى أن يستجيب الله، فما الواجب فعله كي أعود عن الدعوة؟ الدعاء ما فيه هونة يا ابني، الدعاء فيه أنك تتوب إلى الله وتستغفره لأنك ارتكبت محرما. الدعاء على الأولاد حرام، الدعاء على أموالك حرام، قد قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم لعله أن يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله لكم فيهم، هذا خطير جدا خطير جدا. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره، الواجب طبعا أولا أن تترك هذا الدعاء، وكونك تغضب هذا لا يبيح لك فعل الحرام، يجب أن تكون على الشرع في الغضب والرضا. ثانيا يجب عليك التوبة، ثالثا يجب عليك أن تقول اللهم اعف عني فيما مثلا، أن تقول اللهم اعف عني ولا تستجب لي فيما دعوت به على أولادي، فهو دعاء آخر لعله أن يمعو الدعاء الأول، لكن قد يستجاب لك الدعاء الأول. لكن ادعو لأولادك بالصلاح، وادعو لأولادك أن الله لا يستجيب لك إذا دعوت عليهم في الشر أو بالشر، وهو دعاء لعله أن يضارع الدعاء الأول فيغلبه، والله أعلم. نعم في سؤال؟ في سؤال؟ في سؤال؟ وإليك. إيش إيش أعداء أقرب فلان؟ أقرض فلانا وأنا سأعطيك الفائدة، هذا حرام، هو الربا يعني أعطيك إياه مقدم، أنا أعطيك الربا مقدما، ما يجوز هذا ما يجوز. لكن يجوز أن تقترض لفلان وفلان يعطيك كذا، يعني أنا ما أعرف مثلا إرشيد، إرشيد صاحب مال ما شاء الله، أنت يا نايف تعرفه وقلت تكفى رح جيب لي من قرض 10,000 وبعطيك 500 لك، جائز ما في بس. طيب نعم. يقول قلت لزوجتي عاملك الله بعدله لا بفضله فبكت، فهل هذا من الدعاء لها أم عليها؟ لا من الدعاء لها، ولذلك هي أفقه منك يوم بكت، فالله عز وجل إنما يعاملنا برحمته جل في علاه وهو أعدل العادلين، لكنه لو عاملنا بعدله هلكنا، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما فيه، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فنحن نرجو رحمة أرحم الراحمين جل في علاه. يعني أنت هالمساكين هالركعات اللي تصليها وهالزكاة اللي تعطيها ويمكن تتأخر فيها وهالصيام اللي انت تصومه هو يعادل نعمة عين واحدة من بصرك اللي الله منعم عليك 70 سنة ثمانين ما أخذ منك عليه هللة واحدة، كل أعمالك والله ما تساوي نعمة هالأصبع، وش تظن إنك لو يعاملك الله بعدله انتهى هلكنا، كلنا هلكنا من زمان. وبعدين كم نعصي الله في اليوم والليلة، وكم نقصر في الواجبات، وكم نخطئ، وكم لو حكم علينا رب العالمين بعدله انتهت أمور من زمان. ولذلك دائما نحن نرجو رحمة أرحم الراحمين، نرجو فضل رب العالمين، فلذلك لا تدعو بهذا الدعاء، إنما تقول الله عاملك بعدل هذا إذا أردت أن يهلكه الله جل وعلا، والله المستعان. نعم، وهذا لا ينفي عدل الله، لكن إن المقصود أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله عز وجل تفضل علينا برحمته وكرمه وفضله فأعطانا شيء لا نستحقه، ومنع عنا شيئا نستحقه. يعني أنا أعطيكم مثال. الآن أليس هناك أناس كفروا بالله ثم أسلموا؟ ما رأيكم لو عاملهم الله في كفرهم بعدله؟ كان أهلكهم منذ زمن. هناك أناس عصوا الله الليل والنهار، لا صلاة ولا عبادة، نمثل بأمثلة واضحة يعني، ثم تابوا وأصبحوا من أصفياء الله عز وجل ومن عباد الله الصالحين. لو كان الله قد عاملهم بعدله قبل التوبة هلكوا منذ زمن، ما أمداهم يتوبون أصلا. فلذلك يعني الله المستعان، نسأل الله يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا وأن يعاملنا برحمته وفضله جل في علاه. نعم، تفضل. الله عليك. لو شخص قال الآخر شاركني، قال ما عندي شيء، أنا أقرضك وشاركني، والله هذه فيها قرض جر نفعا، فتركها أو لا ينبغي أن يتجنبها، يعني إنما أقرضه لنفع نفسه فأتركه أولى، يبيه شاركه عشان يشتغل معه وكذا، ففيه قرض جرا نفعا، والله أعلم. نعم. وأحسن الله عليكم، دخلت المسجد قبل أذان المغرب بدقيقتين وصليت تحية المسجد، وخلال صلاتي أذن المغرب. اصبر يا نايف، عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ ها؟ والله ما أدري، أتحفظ عليه ما أنا داعي، لأن لفظته فيها يعني أنا أشوف أنه يترك هؤلاء. الإنسان يدعو بالشيء الوارد أو الواضح البين أحسن، لكن قل اللهم عاملنا برحمتك وفضلك واقتصر على هذا أحسن، الله أعلم. نعم. قد دخلت المسجد قبل أذان المغرب بدقيقتين وصليت تحية المسجد، وخلال صلاتي أذن المغرب، فهل يجب علي الصلاة مرة أخرى تحية المسجد؟ هذه تحية المسجد، أنت شو لا تصلي؟ صليت تحية المسجد، أنت صليت تحية المسجد. وفي السؤال خطأان، الخطأ الأول أنه قال هل يجب علي تحية المسجد، لا تجب بإجماع العلماء. السؤال الخطأ الثاني أنه كان ينبغي أن يقول فهل يشرع لي أن أصلي ركعتين بين الأذان والإقامة؟ نقول نعم، لأن الأولى ليست بين الأذان والإقامة، إنما كانت قبل الأذان، فيسن لك أن تصلي ركعتين أخريين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل المزني، فيسن لك أن تصلي الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة إذا كان في وقت، وهو الغالب خاصة في مساجدنا، خلافا للحنفية، الحنفية يبادرون مباشرة بعد الأذان، احنا نضع 10 دقائق تقريبا. نعم، باقي شيء؟ تفضل. سؤالان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، صليت العصر في جماعة وأثناء الصلاة تيقنت بأني دخلت الحمام، لكن لم يثبت لدي قبل الظهر أم بعد الظهر، فما الواجب فعله في هذه الحالة حيث أني استكملت صلاتي؟ أعد. يقول صليت العصر في جماعة وأثناء الصلاة تيقنت بأني دخلت الحمام، لكن لم يثبت لدي قبل الظهر أم بعد الظهر، فما الواجب فعله في هذه الحالة حيث إن أني استكملت صلاتي؟ على كل حال، إذا تيقن من الحدث وشك هل تطهر أو لا، فإنه في هذه الحالة يتطهر ويعيد الصلاة، والله أعلم. نعم. يقول هل صحيح أن من يترك الجماعة دون عذر يكون قد شابه المنافقين؟ نعم، لا شك الذي يترك صلاة الجماعة من غير عذر فيه خصلة من خصال المنافقين وفيه تشبه بالمنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ حتى لا تتشبه أنت بالمنافقين. ويقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا تتشبه بهم، لأنك التكاسل عن صلاة الجماعة هذا خصل من خصال النفاق. ويقول عبد الله بن عمر كما في مستدرك الحاكم رضي الله عنه ورحم الله أبا عبد الله بن البيع النيسابوري قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن، يعني أسأنا خشينا أن يكون من المنافقين. فلا شك أن من تركها ففيه شبه من المنافقين، لكن من تركها لعذر فإن شاء الله ما عليه حرج، لكن لا بد أن يكون عذرا صحيحا، والله أعلم. انتهى. بارك الله في الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.